قال رحمه الله: المسألة الرابعة قوله تعالى: الحر بالحر. تعلق أصحابنا على أصحاب أبي حنيفة كذلك من معه النقعي الظاهرية، وهذا قول داود الظاهري، فهذا القول هو الصواب الذي أراد المصنف أن يرد عليه الحنفية. تعلق أصحابنا عن أصحاب أبي حنيفة بهذا التنويع والتقسيم على أن الحر لا يقتل بالعبد، لأن الله بين نظير الحر ومساويه وهو الحر، وبين العبد ومساويه وهو العبد، ويعضده ما ناقض فيه أبو حنيفة من أنه لا مساواة بين طرف الحر وطرف العبد، ولا يجري القصاص منهما في الأطراف، فكذلك لا يجب أن يجري في الأنفس. هكذا أرد على أبي حنيفة قوله، وهو أن الحر لا يقتل بالعبد، فأبو حنيفة يقول بأن لا أبو حنيفة يقول بأن الحر يقتل بالعبد، فإذا قتل حر عبدا قتل به لعموم الأدلة، النفس بالنفس كما تقدم معكم. وهؤلاء ردوا عليه بهذا التقسيم والتنويع في هذه الآية، فقالوا: هذا التقسيم يدل على مذهبنا، الحر بالحر الله يقول، والأنثى بالأنثى، العبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فهذا التقسيم يدل على المقصود أنه لا يقتل حر بعبد. وكذلك ردوا عليه بما علم عن أبي حنيفة وعن غيره أنه لا مساواة في طرف الحر وطرف العبد، أي أنه لا يجري القصاص في الأطراف، فإذا قطع مثلا الحر يد العبد فلا تقطع يد الحر بالعبد، لا تقطع يد الحر بالعبد، إذا قطع الحر يد العبد أو جدع أنفه أو قطع أذنه فقالوا أبو حنيفة يقول بأنه لا قصاص في الأطراف، وإنما يدفع القيمة، أما قصاص إذا قطع الأنف يقطع أنف الحر لا، وكذلك أيضا إذا قطع اليد تقطع يد الحر، هذا لا، وأبو حنيفة يسلم في هذا الأمر. والنفس قالوا أجل من إيش؟ من هذه الأطراف، أجل من هذه الأطراف، فإذا أبي حنيفة يلزمه أنه يقول أن الحر أيضا لا يقتل بإيش؟ بالعبد، لأنه يسلم هنا أنه لا قصاص بينه في الأطراف، فإذا قطع اليد الحر يعني قطع يد العبد ما في قطع في يد الحر، وإنما يدفع القيمة ودية هذه اليد، وكذلك في الأنف وغير ذلك من الأطراف. فكيف يقول معنى كلامهم؟ فكيف يقول بالنفس بالنفس؟ في الأطراف ما يقول، وفي الأنفس إيش يقول؟ ومعلوم أن النفس أعظم، فما ينبغي أن يقال بهذا القول معناه، إذا كنت تقول في الأطراف لا مساواة، فكذلك من باب أولى إيش؟ النفس لا مساواة فيها بين الحر وبين العبد. هكذا أردوا على هذا الإمام وعلى أيضا من ذهب مذهبه. وقد أجمع العلماء في هذه المسألة أنه لا قصاص في الأطراف بين العبد وبين الحر، نقل الإجماع على هذا أنه لا قصاص بين العبد والحر في الأطراف، هذه نقل عليها الإجماع. والصحيح أنه لا إجماع، فهناك روايتان لمالك رحمه الله، رواية بموافقة الجمهور، ورواية يقول بأن بينهما قصاص أيضا، أن بينهما قصاصا في الأطراف. لا لا، من جانب العبد، من جانب الحر، إذا قطع يد العبد فلا تقطع يد الحر، يدفع القيمة، وأما العبد تقطع يده، هذا ما في خلاف النفس، لكن الكلام على الحر، الخلاف حاصل النفس بالنفس بين الحر وبين العبد. فأبو حنيفة ماذا يقول؟ يقول النفس بالنفس. طيب في الأطراف ما هو قوله؟ يقول ما في قصاص في الأطراف، فإذا قطع الحر يد العبد ما تقطع يده. فقالوا كيف هذا؟ هذا تناقض، منك، النفس التي هي أغلى وأجل وأعظم من الطرف الواحد تقول النفس بالنفس، وتأتي إلى الطرف تقول لا ما في قصاص بينهما، تأتي إلى طرف من أطراف يد أنف أذن وغير ذلك من أشياء أو أصابع وتقول ما في قصاص فيها، أو تقول فيها قصاص، والنفس تقول ما فيها قصاص، فهذا يقولون تناقض منه. فقالوا إذا لم يكافئه في اليد فأحرى أن لا يكافئه في النفس. أنت تقول بهذا إذا لم يكافئه في اليد فأحرى أن لا يكافئه في النفس، وهذا كلام قوي. لكن كما سمعت الراجح هو مذهب أبي حنيفة لعموم الأدلة النفس بالنفس كما قال الله سبحانه وتعالى. حتى هذه المسألة كما سمعت نقل الإجماع فيها، وفيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول كذلك أيضا يجري القصاص في الأطراف أيضا للأدلة العامة أو للدليل العام في قوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، والجروح قصاص، هذه عامة، هذه أيضا عامة. لذلك الأهل مالك في رواية أن بينهما قصاصا أيضا في الأطراف، لأن الله يقول العين بالعين وكذلك الأذن بالأذن والأنف بالأنف، أو يقول العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، الجروح قصاص. فلماذا يتخلفون؟ وقد تقدم معنا أنه يعم النفس أيضا كذلك الأدلة هذه، وهنا قالوا يتخلف. لكن كما سمعت نقل الإجماع فنبقى مع الإجماع، نبقى مع الإجماع أنه لا قصاص في الأطراف وإنما القصاص في النفس، القصاص في النفس على قول أبي حنيفة هو الصحيح. وأما في الأطراف فنقل الإجماع أنه لا قصاص بينه في الأطراف. ومن ذهب إلى القصاص في الأطراف فقوله ليس ببعيد، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذه المسألة الثانية وهي مسألة الحر بالعبد، هل يقتل؟ الصواب أنه يقتل. ومسألة الأطراف هل بينهما قصاص؟ نقل الإجماع على أنه ليس بينهما قصاص في الأطراف، هذا انتهينا منه. قال ولا يجري القصاص ويعضده ما ناقض فيه أبو حنيفة من أنه لا مساواة بين طرف الحر وطرف العبد. أطراف معلومة كما سمعت فسرت بالآية التي أشرنا إليها، العين بالعين الأنف بالأنف الأذن بالأذن السن بالسن، هذه قصة، هذه جروح، هذه قصة إيش؟ أطراف، ومنها العين بالعين واليد كذلك أيضا تعتبر من أطراف، والرجل، كل هذه أطراف، والجروح أيضا كذلك كما قال، والجروح قصاص، حتى الجرح فيه قصاص، إذا جرحك وخدشك ففيه قصاص. فما أدري ماذا يقولون فيها، يأتون ببعض الأدلة التي ربما بعضها فيها ضعف، فيها ضعف، وإلا هذه الآية أيضا كذلك عامة فيها عموم كما ترى. ما وقفت على تخريج لهم لهذه الآية. قال رحمه الله فكذلك لا يجب أن يجري في الأنفس، ولقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا يقتل الحر بعبد نفسه. والله هذه ما هي جهالة، بل هؤلاء لهم أدلة استدلوا بها على هذا الأمر الذي ذهبوا إليه، ولكن الإمام رحمه الله عنده شيء من التحامل على الظاهرية، فإن هذا القول قول الظاهرية، قول داود الظاهري رحمه الله تعالى، وهو قول الإمام النخعي، وهو قول بعض أصحاب الحديث، وهو قول أو رواية عن الثوري رحمه الله تعالى. فكيف يقال بلغت يعني الجهالة بأقوام؟ وقد تبنى هذا القول هؤلاء الأئمة، بعض أصحاب الحديث، الإمام الثوري، الإمام النخعي، وهو قول داود الظاهري. هذه ما هي جهالة، بل ظاهر الأدلة معهم أو عموم الأدلة معهم يدل على قولهم رحمهم الله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس سواء كان هذا العبد له أو لغيره فإنه يقتل به. فهذا الكلام فيه نظر، أنه قد بلغت الجهالة بأقوام. هؤلاء علماء الذين ذهبوا إلى هذا المذهب ما هم جهال، هؤلاء علماء رحمهم الله، ومنهم من سمعت النخعي وبعض أصحاب الحديث، وهو رواية عن الثوري رحمه الله، وهو قول داود الظاهري، وهو رحمه الله يعني بهؤلاء الظاهرية، فإنه يذمهم كثيرا كما مر معنا في بعض المواطن أنهم أعاجم ما يفهمون، بعضهم أعجمي يقول ما يفهم، يعني بهم داود الظاهري ومن معه من الظاهرية. والله المستعان. قال ولقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا يقتل الحر بعبد نفسه. نعم، إذا قتل الحر عبد نفسه، جماعة من أهل العلم الذين يصفهم بهذا الوصف يرون أنه يقتل به لعموم الأدلة، النفس بالنفس. وأما مسألة قتل الحر بعبد غيره فهذا يقول به أبو حنيفة وغير أبي حنيفة، يقول به أن الحر يقتل بعبد غيره، لكن مسألة قتل الحر بعبد نفسه، العبد هو له وهو سيده، هل يقتل به أو لا يقتل به؟ يقول ابن العربي أن هذا من الجهالة، أن الشخص يذهب إلى هذا المذهب هذا يدل على الجهالة، والصحيح أنه ما يدل على الجهالة، فقولهم ليس ببعيد، قولهم ليس ببعيد، والحديث الذي استدلوا به ضعيف، نعم، لكن عموما الأدلة معهم. نعم، كيف؟ نعم نعم، أحسنت، وقفت عليه صلبت أنه البخاري يقول أنا أقول به، أقول بهذا القول، وكذلك أيضا علي المديني، فلذلك أشرنا إلى هذا أن أصحاب الحديث جماعة من أصحاب الحديث، طائفة من أصحاب الحديث، ومنهم النخعي ومنهم المديني أيضا، نبهنا الأخ، نعم وقفت عليه، والبخاري البخاري ذكر قول المديني وقال أنا أقول به أنه يقتل بعبد غيره لعموم الأدلة. هذا القول ما هو بعيد يا أخوان عن الصواب، أنه يقتل بعبد غيره وبعبد نفسه، يقتل بعبد غيره وبعبد نفسه. قال رحمه الله ولقد بلغت الجهالة بأقواما قالوا يقتل الحر بعبد نفسه، ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، وهو حديث ضعيف. نعم حديث ضعيف، ولكن إن شاء الله هذا هو لعموم الأدلة أنه يقتل بعبده وبعبد غيره. حديث كما ترى من طريق الحسن عن سمرة، والحسن عن سمرة كما تعلمون فيه خلاف إذا عنعن عنه، فإنه لم يسمع منه إلا حديث عقيقة عند جماعة من أهل العلم، حسن مدلس، ولم يسمع عن سمرة إلا حديث عقيقة عند جماعة من أهل العلم، ومنهم من أثبت السماع له مطلقا، ومنهم من قال بالقول الذي سمعته، ومنهم من نفاه أنه لم يسمع منه شيئا، والصحيح أنه سمع منه حديث العقيقة، فعلى هذا ما عنعن فيه غير حديث العقيقة لا يقبل على القول هذا الذي سمعته، ما عنعن فيه عن سمرة غير حديث العقيقة لا يقبل منه، وعنعنته يضعف بها الحديث الحسن، عنعنته شديدة الضعف رحمه الله. لكن هذا هو الخلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال، منهم من أثبت له السماع مطلقا، ومنهم من قال ما سمع منه إلا العقيقة، ومنهم من ذكر أنه لم يسمع منه شيئا لا حديث العقيقة ولا غير العقيقة. قال وروا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، وهذا حديث ضعيف. ودليلنا قوله تعالى، أي دليلنا على أنه لا يقتل بعبد نفسه، دليلنا على أنه لا يقتل بعبد نفسه هذه الآية التي استنبط منها هذا الإمام هذا الحكم، وجاء حديث أيضا لكنه ضعيف استدلوا به، ولكنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقتل بعبد نفسه، أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدا قتل عبده عمدا فجلده النبي عليه الصلاة والسلام 100 جلدة ونفاه سنة، ونفاه سنة، هذا هو الشاهد، جلده أنه لم يقتله، أن سيدا قتل عبده عمدا فجلده النبي عليه الصلاة والسلام 100 ونفاه 100. وهذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وإسحاق متروك، إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك، فالحديث لم يثبت، لكن الإمام استدل بهذه الآية على ما ذهبوا إليه. قال: ودليلنا قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. هذا هو دليلهم، جعلنا لوليه سلطانا، فهذا سيده، فكيف إذا قتله يجعل سلطان على نفسه، يجعل له سلطان على نفسه ويجعل عليه سلطان على نفسه، هذا كيف يكون؟ هذا وجه الدلالة منها. قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. والولي ها هنا السيد، فكيف يجعل له سلطان على نفسه؟ كيف يجعل؟ انظر الاستنباط هذا، كيف يجعل له سلطان على نفسه إذا قتل عبده؟ والله يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فكيف يجعل لهذا الولي الذي هو السيد سلطان على نفسه؟ هذا ما يكون. فإن قيل جعله إلى الإمام، أي يجعل هذا إلى الإمام، جعله إلى الإمام، يعني جعله الله سبحانه وتعالى للإمام، هو الذي له سلطان على هذا الذي قتل هذا الشخص عمدا، المقصود به السلطان هنا الإمام، فيكون له سلطان بإقامة القصاص، فهو ولي على هذا المقتول وعلى غيره، هذا السلطان، فيكون يجعل إلى الإمام وليس للسيد، السلطان للإمام وليس للسيد. فإذا الآية ما فيها دلالة لك، والمقصود بالسلطان هنا السلطان المعلوم وهو ولي الأمر، فيجعل له هذا الأمر فيقيم الحد على هذا السيد، لكن ظاهر الآية كما سمعت أن السلطان هنا هو ولي الدم الذي يجعل له سلطان ولي الدم، فإن لم يوجد فيكون السلطان المعلوم، السلطان المعلوم ولي من لا ولي له. والمقصود بالسلطان هنا وقوله فلا يسرف في القتل، اختلف الناس في قوله فلا يسرف في القتل، فمنهم من قال أي أنه لا يقتل غير القاتل، فإن قتل غير القاتل فهذا إسراف في القتل، ومنهم من قال لا يزيد في القتل على القاتل، ما يذهب يقتل 2 يقتل 3 ويقتل 4، هذا إسراف لا يجوز، وإنما يقتصر في القتل على إيش؟ على القاتل، القاتل يقتل بالمقتول عمدا، فإن زاد واحدا غير القاتل فهذا إسراف، أو زاد 3 كما هو حال القبائل صلى الله عليه وسلم والعافية، يقتلون القاتل وابن عم القاتل وابن ابن عم القاتل، هم يسترسل القتل في القبيلة، هذا خطأ. ومنهم من قال في قوله فلا يسرف في القتل أي لا يمثل، لا يمثل بالمقتول، يقتله ولا يمثل به، وهذه كلها إسراف في القتل، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث. الأول ما هو؟ أي أنه لا يقتل غير القاتل، فإن قتل غير القاتل فهذا إيش؟ إسراف في القتل. والثاني لا يزيد على القاتل في القتل، والثالث لا يمثل، فإن فعل واحدا من هذه 3 أشياء فهذا إسراف في القتل. كلها أقوال صحيحة، كلها أقوال صحيحة، سواء كان قتل غير القاتل أو زاد على القاتل أو مثل في القاتل، فكلها من باب الإسراف لا يجوز. فلك سلطان إما أن تقتل، وإما أن تأخذ الدية، وإما أن تعفو، وإما أن تعفو، هذا هو السلطان الذي جعله الله سبحانه وتعالى لك، إما أن تقتل القاتل، وإما أن تعفو عن قاتل من غير مقابل، أو تعفو إلى الدية، تعفو إلى الدية، تنزل إلى الدية، فهذا سلطانك تجاه هذا القاتل الذي اعتدى على المقتول. والآن تجدهم يقتلون القاتل وغير القاتل، وتحصل حروب بين القبائل بسبب هذا الأمر، أنهم ما أخذوا بهذه الآية فلا يسرف في القتل، وإن لو أخذوا بها لما حصل هذا الذي يحصل بينهم، يعني تستمر الحروب سنوات بسبب الطيش الذي عندهم، والذي يشعل فتيلة الحروب أكثرهم الجهال من القبائل، وليس صورات القبيلة يشعلون الحروب، وإنما الجهال منهم، تجد الأولاد الصغار الذين هم عندهم شيء من الحماس والبندق على كتفه، فهو بذرة الشر، هو بذرة الشر، وإلا صراطهم فيهم خير، لكن إذا اشتعلت خلاص، إذا اشتعلت ما في حمية تدخل بعد ذلك. فهم الذين يشعلون فتيلة الحروب بين الغبائل، هؤلاء الأولاد الطائشين، أو هؤلاء الأولاد الطائشون. قال والولي ها هنا السيد، فكيف يجعل له سلطان على نفسه؟ يجعل له سلطان، يجعل عليه سلطان، ويقام عليه حد الله سبحانه وتعالى، فهو قاتل، فلا يكون له ولاية بعد ذلك على هذا المقتول، فولي الأمر يقيم عليه حد الله سبحانه وتعالى. فإن قيل جعله إلى الإمام، قيل إنما يكون الإمام إذا ثبت المسلمين ميراثا، هكذا عندكم ميراثا، جميع النسخ ميراثا، ما أدري كيف ميراثا هذه، فلا أدري كيف ميراثا، وإنما يكون للإمام إذا ثبت للمسلمين ميراثا، ما يكون خبر، ما يكون ميراثا، أصله فاعل، ثبت للمسلمين ميراث، إذا ثبت للمسلمين ميراث فيأخذه الإمام نيابة عنهم، إذا لم يوجد هذا الولي يأخذه الإمام نيابة عنهم، لكن نصبه هنا ما أدري على إيش نصبه، والنسخ حتى النسخة الأخرى التي عندي هكذا ميراثا. قيل إنما يكون للإمام إذا ثبت للمسلمين ميراثا، ظاهر ميراث فاعل ثبت، فيأخذه الإمام نيابة عنهم لأنه وكيلهم، ونيابته هنا عن السيد محال، السيد موجود فكيف ينوب عنه، فلا يجعل لسيد سلطان على نفسه، أوه موجود، وإنما تثبت السلطنة لولي الأمر والإمام إذا ثبت المسلمين ميراث ممن مات منهم ولا وارث له، فإن المال يذهب إلى من؟ إلى ولي الأمر، إلى بيت مال المسلمين، إلى بيت مال المسلمين، أما الأولياء موجودون فلا، فهم أولى بصاحبهم، فهذا إنما يقول هو في مسألة المال، إذا ثبت المسلمين مال فنعم يأخذه الإمام نيابة عنهم لأنه وكيلهم، أما في مسألة النفس المتقدمة فكل واحد ولي المقتول، كل واحد ولي لصاحبه المقتول، فلا تجعل الولاية للسلطان العام، وإنما لأصحابها، وهم مخيرون بين ثلاثة أشياء، بين القتل، وبين أيضا نعيش العفو من غير دية، وبين العفو مع الدية، فلا يجعل هذا للسلطان، السلطان إنما ينظر اختيارهم وما يريدون، هكذا يقول الإمام رحمه الله. قال رحمه الله المسألة الخامسة، الآن انتهينا من المسألة الرابعة، ما هي المسألة الرابعة هذه؟ هل يقتل الحر بالعبد؟ هذه مسألة خلافية، بالنسبة لقتله بعبد غيره فذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل بعبد غيره، هذا انتهينا منها، بالنسبة لقتله بعبد نفسه هذه فيها خلاف، يعني أهون من الخلاف الأول، بل نقل الإجماع على أنه لا يقتل بعبد، لا ما نقل الإجماع، فيه خلاف لكنه مطرح يقول الإمام، خلاف لا يعتد به، فمنهم من يقول يقتل بعبد نفسه وبعبد غيره، وهذا قول من سمع بعض أصحاب الحديث، وكذلك أيضا قول النخعي ومن ذكر، وهذا هو الصواب، أما أنه يدل على الجهالة هذا مو صحيح، هذا هو الصواب أنه يقتل بعبده وبعبد غيره إذا اعتدى. ومسألة القصاص أيضا أخذناها، مسألة القصاص في الجروح أو في الأطراف، هل بينهما قصاص في الأطراف بين الحر والعبد يا عمار؟ ليس بينهما قصاص في الأطراف عند من؟ جماهير العلماء، بل نقل الإجماع أنه ليس بينهما قصاص، لكن هناك رواية حكاها ابن رشد عن الإمام مالك أنه يرى أنه كذلك يجرى بينهما القصاص في الأطراف، رواية عن مالك، والمشهور خلاف هذا عنه. هذه مسألة القصاص والجروح عليها جماهير العلماء. قال رحمه الله المسألة الخامسة، فقد قال تعالى، لا قبلها، نقرأ ثم نأخذ المسألة هذه، لأن وكيله ونيابته هنا عن السيد محال فلا يقاد به. فإن قيل وهي المسألة الخامسة فقد قال الله تعالى والأنثى بالأنثى، فلما يقتل الذكر بالأنثى؟ أنتم تقولون الحر ما يقتل بالحر، لأن هذا تقسيم يدل على المقصود، وإنما الحر ما يقتل بالعبد، وإنما يقتل بإيش؟ بحر مثله، يقتل بحر مثله، أما بعبد فلا، بدلالة التقسيم هذا الذي ذكر فيها. طيب هذه التقسيم فيها الأنثى، أو هذه الآية فيها أيضا هذا التقسيم الأنثى بالأنثى، وأنتم ما تقولون هذا، تقولون الأنثى تقتل بالأنثى فقط، بل الأنثى بل الذكر يقتل أيضا بإيش؟ بالأنثى. فإذا قتل الذكر الأنثى فإنه يقتل بالأنثى، فلماذا لا تقول هنا أيضا كذلك لا يقتل الذكر بالأنثى، وإنما أجريتم الحكم على عمومه أنه يقتل أيضا الأنثى بالأنثى والذكر أيضا بالأنثى والأنثى بالذكر، أما الأنثى بالذكر بالإجماع، لكن مسألة الذكر بالأنثى هل يقتل أو لا يقتل، الجمهور الذين خالفوا هناك قالوا هنا إيش؟ طيب التقسيم الذي قلتم به؟ قالوا لا، هنا في هذه الحالة ما نقول بهذا الأمر، بل نقول أن الحر إذا قتل أنثى فإنه يقتل بها، وأما هناك الحر إذا قتل عبدا فلا يقتل به، فكيف هذا؟ فهذا إراد لأن يأتي به سيجيب عليه، وجعله المسألة الخامسة رحمه الله تعالى. فإن قيل وهي المسألة الخامسة فقد قال الله تعالى والأنثى بالأنثى، فلما يقتل الذكر بالأنثى؟ قلنا ذلك ثابت بالإجماع، يعني جعلنا نقول بهذا هو نقل إيش؟ الإجماع، والإجماع من الأدلة، الإجماع من الأدلة التي استدلوا بها، فإن الأدلة أربعة: كتاب وسنة وإجماع وقياس، كتاب وسنة وإجماع وقياس، هذه الأدلة الشرعية، والقياس هنا المقصود به القياس الصحيح. فهذه فقال جعلنا نقول هنا الذي جعلنا أو نعم الذي جعلنا نقول هنا بهذا القول هو إيش؟ الدليل الآخر وهو الإجماع، هذا الذي جعلنا نقول بهذا القول. قلنا ذلك ثابت بالإجماع، ونقل الإجماع هذا فيه نظر، أن الذكر يقتل بالأنثى هذا فيه نظر، والصحيح أنه لا إجماع في المسألة، فقد خالف الحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن عبد العزيز فقالوا لا يقتل الرجل بالمرأة، ما فيه إجماع كما يقول الإمام هنا رحمه الله. قلنا ذلك ثابت بالإجماع، فنقل الإجماع فيه نظر، فقد ثبت الخلاف، فذهب الحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن عبد العزيز إلى أنه لا يقتل الرجل بالمرأة، والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور أن الرجل يقتل بالمرأة، هذا الصواب الذي قرره الإمام هنا أن الرجل يقتل بالمرأة، قال رحمه الله فلما يقتل الذكر بالأنثى؟ قلنا ذلك ثابت بالإجماع وهو دليل آخر، ولو تركنا هذا التقسيم لقلنا لا يقتل الذكر بالأنثى، لو تركنا حتى لو تركنا هذا التقسيم أيضا لقلنا لا يقتل الذكر بالأنثى لوجود الدليل، لا لقلنا إيش عندكم يا أخوان، ولو تركنا هذا التقسيم لقلنا لا يقتل الذكر بالأنثى، هذه العبارة مشكلة، لو تركنا هذا التقسيم لو قلنا لا يقتل الذكر بالأنثى، بل لو قلتم بالتقسيم نعم لقلتم هذا القول، لكن لو تركتم التقسيم لقلتم بخلافه، فما أدري كيف هذه العبارة ما اتضحت لي من كلام الإمام رحمه الله، لكن الصواب هو ما سمعته أن الرجل يقتل بالأنثى، هذا هو الصواب. قال قلنا ذلك ثابت بالإجماع والدليل الآخر، ولو تركنا هذا التقسيم لقلنا لا يقتل الذكر بالأنثى. فإن قيل إذا قتل الرجل زوجه، إذا قتل الرجل زوجه أو زوجته، يقال زوجه أو زوجته، نعم هذا وهذا، وأمسك عليك زوجك، وأما الأصمعي يقول العرب ما تقول، ما يصلح زوجته، يقال زوجه فقط، هذه اللغة، وأما خلاف هذا خطأ عند الأصمعي رحمه الله تعالى. قوله زوجه، قال الله أمسك عليك زوجك، وبن تميم يقولون هي زوجته، هذه لغة عن العرب ثابتة، بن تميم يقولون هي زوجته، وأكثر العرب يقولون هي زوجه، هي زوجه، وأما بنو تميم وهم من العرب يقولون هي زوجته. وأباه الأصمعي فقال هي زوج لا غير، هي زوج لا غير، وما يقال زوجة وإنما يقال زوج لا غير. واحتج بقوله أسكن أنت وزوجك الجنة، فقيل له نعم كذلك قال الله، فهل قال عز وجل لا يقال زوجة؟ قيل له هذا نعم قال الله هكذا، لكن هل قال الله لا يقال زوجة؟ ما قال الله هذا الشيء. فلذلك يا أخوان الصواب هو ما قرر عند جماعة من أهل العلم أنه يقال زوج، يقال زوج ويقال إيش؟ زوجة، يقال زوج ويقال زوجة. والأشهر عند العرب زوج من غير تاء، هذا هو الأشهر، يقال هي زوج له، هي زوجة، هي زوجه، هذا هو الأشهر. والأقل عندهم وهي لغة تميم يقال هي زوجته، هي زوج له، هي زوجته، هي زوجة له، هذا هو الأقل. وأما الأكثر فهو خلافه، وقد جاء هذا عن فرزدق قال وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي، وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي، هذا ثابت. والأشهر أنه قال إيش؟ ليفسد زوجي، وإن الذي يسعى ليفسد زوجي، هذا هو الأكثر، يقال زوج للذكر وللأنثى. الأفصح زوج، والذي هو قليل في كلامهم زوجة بالهاء. وأما الأصمعي فهو يتشدد هنا، قالوا ذكروا هذا عنه أنه شد هنا في هذا الموضع، فقال أبدا ما يقال زوجة البتة، وإنما يقال زوج، لأن الله يقول أسكن أنت وزوجك الجنة، فقالوا له نعم الله قال هذا، لكن هل قال الله سبحانه وتعالى لا يقال زوجة؟ هل قال الله هذا يا أصمعي؟ المهم أنه قالوا تشدد في هذا الموضع، فأبى أن يقال زوجة، زوجة، هذا مو صحيح. قد سمعت أن لغة تميم زوجة، لغة تميم زوجة، ولغة غيره من العرب زوج، وهو الأشهر. قال فإن قيل إذا قتل الرجل زوجه لما لم تقولوا ينتصب النكاح شبهة في درء القصاص عن الزوج؟ وهذا إراد آخر، أنتم قلتم أن الحر لا يقتل بالعبد لأنه سيد له، لأنه سيد له، فكيف يقتل به؟ طيب هذا الآن في مسألة الذكر بالأنثى هو مقام السيد لهذه المرأة، فلماذا قلتم بأنه يقتل بها وهو بمقام السيد لهذه المرأة؟ فكيف قلتم هنا يقتل وهنا قلتم في مسألة الحر لا يقتل؟ هذا إراد عليهم. فإن قيل إذا قتل الرجل زوجه لما لم تقولوا ينتصب النكاح شبهة في درء القصاص عن الزوج كما انتصب النسب الذي هو فرعه شبهة في درء القصاص عن النسب؟ وهذا سيأتي في مسألة الوالد مع ولده. كما انتصب النسب الذي هو فرعه شبهة في درء القصاص عن النسب، إذ النكاح ضرب من الرق، النكاح ضرب من الرق، أي كأنها تحت، إنما هن عوان، إنما هن عوان تحتكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فالنكاح ضرب من الرق. فلماذا هنا قلتم نعم وهناك في الأول المتقدم قلتم لا، مع أن النكاح ضرب من الرق؟ قال إذ النكاح ضرب من الرق فكان يجب أن ينتصب شبهة في درء القصاص، قل النكاح ينعقد لها عليه كما ينعقد له عليها، فهو من الطرفين، وهذاك من طرف واحد، ذاك من طرف واحد مسألة الحر والعبد، وأما هذا النكاح ينعقد لها عليه كما ينعقد له إيش عليها، فهو من الطرفين، فلا يصلح أن يقال هنا مثل ما قيل في الأول. قال قلنا النكاح ينعقد لها عليه كما ينعقد له عليها، بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها، لا يتزوج أختها، لا يجمع الرجل بين المرأة وبين عمتها، وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى نهى عن الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، فلا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة مع أختها، فيجمع بينهما في نكاح واحد وفي عقد واحد، هذا خطأ. ولكن إن أراد أختها يطلق هذه التي عنده، إن أراد أختها فيطلق الموجودة عنده ثم يتزوج بأختها إن أراد ذلك، وأما يجمع بينهما في عقده فهذا حرام لا يجوز. قال أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها، إن كانت الرابعة فلا يزيد خامسة، لا يزيد خامسة على هذه الرابعة المرأة. فإذن هو من الطرفين هذا، ولهما أحكام مشتركة بينهما، بين الزوج وبين الزوجة، فهو يختلف عن الأول. أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها، ويحل لها منه ما يحل له منها، ويحل لها منه ما يحل له منها، المقصود معلوم كناية عن الوطأ معاشرة إلى آخره، ويحل له لها منه ما يحل له منها، وتطالبه من الوطأ بما يطالبها، نعم تطالبه من الوطأ وترفعه إلى ولي الأمر إذا قصر في هذا الأمر، إذا قصر في هذا فلها أن تشتكي به وأن ترفع أمره إلى من هو أعلى منه فتطالبه، كما صنعت تلك المرأة الصالحة رضي الله تعالى عنها زوجة عبد الله بن عمرو، فإنها اشتكت به إلى أبيه، اشتكت به إلى أبيه، فقالت عبد الله لا حاجة له في إيش؟ في النساء، معنى الكلام إيش يا إخوان لفظها؟ كأنها كنتي لا لم يكشف عنها إيش؟ نعم لا يطالنا فراشا، أحسنته، لا يطالنا فراشا، فاشتكت به عند أبيه، ولها ذلك أن تشتكي، لما رأها متبدلة سألها فقالت ولدك ما له حاجة فينا، فهذا من الحق عليه، فيجب عليه أنه لا يتأخر عن هذا الحد المعلوم. ومنهم من قدر بأربعة أشهر، أربعة أشهر قدروه بهذا الأمر، مدة إيش هذه الأربعة الأشهر التي جعلوها معيارا في هذا؟ الإلاء، أحسنته، مدة الإلاء، فجعلوا ضربوا لها أربعة أشهر، فإن لم يأتها بعد ذلك يكون الأمر آخر، إما أن تمسك بإحسان وإلا إيش، إما أن تمسك وإلا تفارق بإحسان، أما تبقيها هذه كالمعلقة وهي محتاجة لما يحتاج إليه الرجال فهذا خطأ. حتى هؤلاء الذين يسافرون مقصرون والله مع زواجهم، فينبغي لهم أن يأتوا بسرعة، يعجلوا، لا يجلسوا السنوات العديدة هذه، هذا خطأ، يجلس عشر سنوات، ثلاث سنوات، سنتين إلى آخر ذلك. فإن اضطرتك الغربة لأنك تتأخر يا أخي سنة تكفي، سنة واحدة إن شاء الله تفقد أهلك، فإنهم يحتاجون إلى أشياء، ومنها ما تسمعون مع الفتن هذه. وأما أنه يأتي بعد سنتين، بعد ثلاث سنوات، بعد أربع سنوات، فهذا خطأ، إلا إذا كان هناك يعني الظروف كما يقال قسرية وقهرية فهذا شيء آخر له حكمه. أما هو بإمكانه أن يأتي فليعجل، إذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، أنه في حاجة إليه، سواء كان في حاجة إلى ما ذكر أو في حاجة للرعاية، فإن بعده عنهم يتعبهم.